بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صادق الفنية للإنتاج والتوزيع تقدم لكم شهر القرآن. الله أكبر الله أكبر. عمر الطحيان. رمضان حل جماله سعد أهل هلاله عبد الله الفويبة. لاقته وهو معظم مهج أتت تسعى له مهج تسعى فلكم طوان الليل فلكم طوان الليل. أنس الجويبة. فلكم طوان الليل فلكم طوان الليل شوقتنا إلى أمل على كفيه جاء عمر الرضيع. مرابعنا ضياء وأشرق في مواجعنا دواء وطفت على النجم الكليل ما جت محمد العبودي. آهة تنوي جراحي وأطلق سراحي فجرحي عميق ولم يلتئم أنا أرحم وسامح مع أطيب التحايا الدرة الفنية.